نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسدونا إلا فككت سجنه، ولا مسدونا إلا فككت سجنه، ولا عدوا معاندا إلا كفيتنا شره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن أي مسافر يعد لسفره عدته حتى يرجع، الواحد لما بيكون مسافر، مسافر العمل أو مسافر العمرة مثلا، تراه يعد لسفره عدته حتى يرجع، وربما بالغ في الإعداد. يعني إذا كان مسافر وهيقعد أسبوع، بتلاقيه ياخد أكل بالزيادة وياخد لبس بالزيادة لغاية ما يرجع. وسفر الآخرة أطول السفر. لماذا؟ لأنه سفر بلا عودة إلا إلى الله عز وجل. سفر الآخرة يعني أنت لما تيجي تقعد مع نفسك كده وتتفكر في الموت وسكراته والقبر وضماته وأحوال العباد فيه والبعث والنشور والحشر والصحف والميزان والصراط والقنطرة والجنة والنار، سفر، سفر طويل، لأنه سفر بلا عودة إلا إلى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إننا إذا ذهبنا إلى آخر بلدنا من جهة الغرب، انظر إلى تقارب قبورنا من بيوتنا. يعني عندك الشارع اللي عند بيت عم عبد السادق اللي هو فيه الزيار بتاعة المية، ما بيننا وما بين القبور، ما بين البيوت وما بين القبور شارع. قف على قبر حبيب لك، تراه قريبا لكنه بعيد. يعني ممكن يكون مدفون النهاردة. لو جاز ان الواحد يحفر القبر هيمد ايديه له هيجيبه او هيحسس عليه، لكنه بعيد يلاقيه مسافر لكنه مش هيرجع تاني. ولذلك الشعر بيقول ايه؟ وكل ذي غيبة يؤوب، مصير اللي غايب هي ايه؟ هيرجع. وغائب الموت لا يؤوب. احنا سمعنا ان حد مات واندفن ورجع تاني. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فكم يحتاج هذا السفر من العدة والعتاد؟ تخيل كده يعني. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تعالى كده النهاردة واقعد في الأوضة وتفكر في حالك في اللي جاي، من أنت وإلى أين المصير؟ يا ترى أنت راحل ولا مقيم؟ طيب إذا كنت راحل، إيه الزاد والعدة اللي أنت هتاخده معاك؟ في حديث في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، دي بس محطة من المحطات إن جاز التعبير حد القول. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حافة القبر ثم نظر إلينا وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم القمر. ده هنا بقى ايه والعبد داخل على سكرات الموت. اللهم احسن ختامنا يا رب، اللهم لقنا حجتنا وتوفنا على لا اله الا الله محمد رسول الله. إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم القمر، فيجلسون عند رأسه مد بصره. يا شوف بقى على ايه، على مد البصر، على مد الايه البصر. ولذلك قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيجلسون منه مد البصر، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلسون حتى يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة. اللهم طيب أرواحنا يا رب إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج وتسيل كما يسيل الماء من في السقاء. فانت الجماعة بتوع زمان اللي كان الراجل اللي كان بيشيل جربة في السوق سواء السوق القديم او السوق الجديد، بص تلاقيه ماسك الحنك بتاع الجربة بمجرد ما يروح قالب الجربة كده بص تلاقي المية نزلت ايه، نزلت سهلة من الحنك بتاع الجربة. فروحه تخرج كده، روح المؤمن تخرج ايه سهلة زي شوية المية لما بيخرجوا كده من ايه، من حنك الجرب. فإذا قبضها لم يتركوها في يده طرفة عين، فيضعوها في ذلك الايه الكفن وفي هذا الحنوط، ويصعدون بها. يصعدون ايه بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة. طبعا في حتة اللي هي بيخرج منها مسك وريح طيبة. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الطيبة ذات الرائحة الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فيصعدون بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون. يستفتحون يعني بيطرقوها ويطلبوا أن تتفتح له، فتفتح لهم أبواب السماء الدنيا، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. يا سلام، يا رب اجعلنا منهم يا رب. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيسمعون نداء من قبل الله أن اكتبوا عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا في سورة المطففين يقول وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فينزلون بها إلى قبره. روحه ترجع ليه؟ لجسده. في ساعة بقى إيه اللي هو الساعة اللي بيسمع فيها طرق الإيه؟ النعال، اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن إيه يسأل. قرع النعال، قيل إن قرع النعال بيسمعوه هم خارجين، وهو يعني اللي بيشيعوه خارجين منين؟ خارجين من المقبرة بيسمع قرع النعال. فترد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان عظيمان اللي هم منكر ونكير، ملكان عظيمان، فيجلسانه وينتهرانه ويقولان له من ربك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله. فيقولان له وما علمك؟ يقول قرأت كتاب الله وصدقته. فيسمعون نداء من قبل الله أم صدق عبدي. الله، أم صدق عبدي. فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره على مد بصره. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثوب طيب الرائحة فينظر إليه ويقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أبشر بالذي يسرك. أبشر بالذي يسرك. والله لقد كنت مسرعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا. مسرعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. تلاقيه في الصلوات النوافل الصيام الصدقات البر الإحسان حسن الجوار صلة الرحم. تلاقيه في الخيرات سباق. فيقول ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى مالي وأهلي. يقول يا ربي أقم الساعة. ده بالنسبة للعبد المؤمن. وأما العبد الفاسق الفاجر نعوذ بالله إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا سايب الدنيا ومقبل على الآخرة جاءه ملائكة سود الوجوه نعوذ بالله من سواد الوجوه في الدنيا والآخرة معهم كفن من النار نعوذ بالله وحنوط من النار فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله وسخط فتخرج روحه وتهرب في فتهرب روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تخيل السفود اللي كان بيسلك كده الفروة بتاعة الصوف تبقى زي الشوك. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان دايما يقول ألا من لبيب يصف لي ما يشعر به عند الموت. فلما جاء أجله وكان في غشية الموت قال له ابنه عبد الله بن عمرو، قال يا أبتي ما أظنك إلا أنت هذا اللبيب، فصف لي ما تشعر به. قال يا ولدي كأن جنبي بين تختي خشب يضغطان على جنبي، وكأن روحي تصعد في السماء، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. ثم نظر إلى أموال له وكنوز فقال أف لك وتف، ليتك كنت بعرا لن تغني عني اليوم شيئا. ده سيدنا مين؟ سيدنا عمرو بن العاص. فملك الموت ينزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتخرج روحه فلا يدعوها في يده طرفة عين، فيضعوها في ذلك الكفن وفي هذا الحنوط، ويصعدون بها إلى سماء الدنيا، وتخرج منها روح وتخرج منها رائحة نتنة، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الخبيثة ذات الرائحة الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، ويصعدون بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون فلا تفتح له. إن الذين كذبوا بآياتنا إن الذين واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيسمعون نداء من قبل الله تعالى يقول اكتبوا روح عبدي في سجين، يقول تعالى وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتلقى روحه من سماء الدنيا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فترد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان عظيمان ينتهضانه ويجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري لا أدري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ها ها ها لا أدري. فيقولان له وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له لا دريت ولا تليت. ويضربانه ضربة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. فيسمعون نداء من قبل الله تعالى أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا عليه بابا من النار، فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة، سلم يا رب سلم. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير، فيقول أنا عملك السيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. حط بقى تحت الكلمة دي كتير: تارك الصلاة، تارك الصلاة، الذي يخوض في أعراض المسلمين، والذي لا يعرف للمسلمين حرمة، فيقول أنا عملك السيء. والله لقد كنت بطيئا في طاعة الله، مسرعا في معصية الله، فلا جزاك الله خيرا. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنازة إذا احتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فكم يحتاج سفر الآخرة إلى العدة والعتاد وإلى الزاد. والزاد بقى مش أكل وشرب، لا، الزاد عمل صالح. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن عليك. وأول المحاسبة أن تصنع مقايسة بين نعم الله عليك وبين جناياتك وذنوبك وسيئاتك. أول حاجة بص لنعم ربنا عليك قد إيه، وبص لجناياتك أنت وذنوبك، ستوقن أنك تحتاج قطعا إلى رحمة الله وفضله، وإلا فالهلاك. كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يسعى فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. آلات المحاسبة على السريع كده، نور الحكمة. اتعلم العلم اللي تفرج به ما بين الحق والباطل والضلال والهدى، واللي ينفعك واللي يضرك، واللي يرضي ربنا عنك واللي ما يرضيش ربنا عنك. اعرف مراتب الاعمال وفضل الاعمال عشان تشتغل، ولا يتأتى ذلك الا بتقوى الله عز وجل، ثم الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآلة الثانية تتهم نفسك، تتهم نفسك، ما تحسنش الظن بنفسك، عشان إحسان الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش على عيوبها. الواحد بقى لو أحسن الظن بنفسه بقى هتدور بقى أنت على عيوب طالما بتحسن الظن بنفسك؟ لا، والشيطان هيلبس على الإنسان أمره يخليه يشوف عيوبه حسنات. فإذا أحسنت الظن بنفسك فاعلم أنك مغرور وأنك أجهل الناس بنفسك. سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول: ليتني كنت شجرة تؤكل. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وهو بيموت ابن حافظ راسه في حجره فقال: يا ولدي ضع خدي على الأرض. قال: وما يضيرك يا أبي إن كان في حجري أو كان على الأرض؟ قال لا أم لك، ضع خدي على الأرض عساه ينظر إلي في ذلي ويرحمني. رضي الله عنه، رضي الله عنه. تبقى ما تحسنش الظن بنفسك ولا تقدرها كما يقدرها الآخرون. ممكن الناس يقولوا لا ده راجل عال وراجل تقي وراجل نقي وراجل شيخ الإسلام. لا، ما تقدرش نفسك كما يقدرها الايه الآخرون. ثالث آلة، حاول تفرج ما بين النعم وما بين الفتن. في نعم ربنا يكرمك بها تعرف لطف الله عليك وعون الله بك، نعم بيمدك بها في الدنيا دي بتجربك له، اعرف انها نعم. لو كانت نعم بتبعدك عن ربنا اعرف ان هي شؤم عليك، بل وربما تكون استدراج. استدراج، قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. في ناس النعم بتجيلها تبص تلاقيها بعدت عن ربنا، نسيت ربنا. ففرج وخليك نبيه. اسمع الى قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، احنا خلاص ده هي خلاص هالايتين وان شاء الله هن. قال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. خلي بالك من الآيات اللي جاية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، الموضوع مش كده، بل هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون في سبيل الله ويخافون ألا يتقبل منهم. واسمع إلى آية سورة الأنعام، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تبقى تعمل مجايسة وتشوف نعم الله عليك وجناياتك وتتعلم العلم اللي تعرف تفرج به ما بين الحق والباطل، ومش هتتعلم العلم ده غير بتقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة اتهام النفس، ولا تحسن الظن بنفسك فإن حسن الظن يمنع من كمال التفتيش عن عيوب النفس. وتالت حاجة تفرج ما بين النعم اللي هي استدراج وممكن تبعدك عن ربنا والنعم اللي تجربت من ايه من ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير عمرنا آخرة وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب. وآبا أنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وإخواننا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ولكن المسلمين شوية يتعمحوا.